نعم الشيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وفيه الإسراء ليلا وفرض الصلاة في السماء. قال رحمه الله: وبعد العشر عرج به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أمران، عندنا إسراء وعند معراج. الإسراء يعني السير من مكة إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المعراج يعني الصعود إلى السماء. جاء في القرآن الإسراء، وأتت السنة بالإسراء والمعراج، يعني لم يذكر في القرآن المعراج، وإنما ذكر فقط الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. قال: وبعد العشر عرج به، يعني صعد به بروحه وجسده إلى السماء، لا بروحه فقط كما زعمه من زعمه، ولا بجسده فقط بل بهما، وكان ذلك حسا لا مناما، يعني عرج بجسده وروحه، ويقظة أيضا لا مناما. وقد قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده هذا اسم لجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. نعم، لكن لما وصل النبي عليه السلام إلى المسجد الأقصى ربط الدابة على باب المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء بأرواحهم عليهم السلام. نعم. ليس اسما للجسد فقط ولا للروح فقط، كما أنه أوحى إلى عبده جسده وروحه، وذلك بالليل وهو الإسراء، فالسير في الليل يسمى الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لذلك يقال نسري بالليل ونمشي بالنهار. نعم. وفرضت عليه في السماء الصلوات الخمس، وهو في السماء قبل أن يرجع إلى الأرض، وصار فيها التردد الذي سمعتموه بين موسى عليه السلام وبين ربه. يعني الأحداث هذه العظيمة، إسراء، معراج، فرض الصلاة، طلع النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الجنة وعلى أهل النار، والسلام على الأنبياء، وقربه من رب العالمين، وسمع صريف الأقلام، وذهابه من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم الصعود إلى السماء السابعة والعودة، كل هذا في ليلة واحدة. وهذا من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك العلماء يذكرونه في المناقب، يعني التي انفرد بها عن غيره. نعم. أصل فرضيتها خمسون، ثم صارت إلى خمس تخفيفا وتيسيرا، ثم إن الله تعالى من بأن جعل أجر تلك الخمسين في الخمس، وجاء بها إلى أمته وبين الصلاة. يعني لو فرضت الخمسين كما هي في العدد، يعني تقريبا كل ثلث ساعة نصلي، يأتي وقت الصلاة الأخرى، يعني معناته في الذهاب والإياب في الطريق المسجد ثم العودة، في طريق المسجد ثم نصلي ثم نعود، معناته طول العمر نصلي فقط بدون نظر الأمور المعاش وغيرها، وإنما 24 ساعة فقط للصلاة. فأتى هذا التيسير العظيم الكريم سبحانه وتعالى فخفف العدد ومع نفس أجر الخمسين. وأيضا هذا مما تفضل به موسى عليه السلام على هذه الأمة وأكرمها به، بأن أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. نعم. وجاء بها إلى أمته وبين الصلاة التي هي عمود الدين، وصلى في مكة 3 سنين الصلوات الخمس دون جمعة، الجمعة ما شرعت إلا في المدينة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني هذا يدل على أن الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنوات. نعم. يعني أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام عمره 50 عاما عليه الصلاة والسلام. نعم. فصار مكثه في مكة 13، 10 في بيان التوحيد والدعوة إليه والنهي عن الشرك والتحذير منه، و3 في الصلاة، وبعدها بعد الثلاث التي بعد المعراج وقبلها 10، بعد هذه الثلاثة عشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا عن أمر من ربه، ولا ذكر المؤلف دليلا على الهجرة لتواترها التواتر المعنوي، أمر بالهجرة أي من مكة إلى المدينة، بعد ذلك أمر بالهجرة من أجل التخلص من المشركين فإنهم أضروا بالضعفاء من المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم يتصدون له بشيء من الأذى كإلقاء سل الجزور عليه وهو ساجد ووضع الشوك في طريقه والوقوف على بابه ليتخرج، فأمر بالهجرة للتصريح بعداوة المشركين وبما أوجب الله عليه إظهاره من تكفير المشركين والغلظة عليهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فإنهم لا يتمكنون من واجب ذلك إلا بمفارقة المشركين. وفرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهجرة إلى مأمن ومكان يتمكن فيه من تكفيرهم وتضليلهم ويكونون بذلك أعزاء يأمنون على أنفسهم وعلى دينهم بأن يظهر كمال الظهور ويصرح به غاية الصراحة، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك: فاصدع بما تؤمر. يعني إذا قيل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وهاجر المدينة، نقول أنه لم يستطع إظهار شعائر الدين فهاجر إلى المدينة بعد أن أخرج من مكة. نعم. هذا كله في الأصل الثالث من معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا من معرفته أشياء عديدة كلها من معرفته تأريخية وغير تأريخية، ومعرفته عرفناها أنها معرفة اسمه ومعرفة نسبه ومعرفة بلده ومعرفة لبثه في الدنيا، وأن مدة حياته تنقسم إلى قسمين، وأخذت منها ما هو قبل البعثة ومنها ما هو بعدها، وعرفنا ما نبئ به وما أرسل به والبلدة التي سكن بها وبنى، وعرفنا أن بعضها أهم من بعض، وعرفنا أن بعضها أهم من بعض، فإن أهمها معرفة ما بعث به، وتقدم لنا ذلك. لهذا يسأل الميت فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ومعرفة نسب الشخص وبلده وحياته وما يحب وما يكره، هذا يدل على المحبة القلبية لذلك الشخص. فلهذا على المسلم أن يعرف كل أحوال النبي، كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو الخاصة به، وهذا من تمام المحبة. نعم. ومن جملة معرفته أنه مكث بمكة ما مكث ثم هاجر إلى المدينة لإظهار ما أوجب الله إظهاره من الدين، فإن هذا واجب من واجبات الدين ليتمكن الإنسان من التصريح بعداوة المشركين، فإنهم كانوا لا يتمكنون من ذلك تماما، والتصريح بالتكفير وعداوة المشركين، وهاجر معه من هاجر. نعمل هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.